حمال سيد الكون أنت قلعي والفريقين من أرض ومن عالم هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ولن يذيق رسول الله جاه كبير إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وزهرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فإن من جودك الدنيا وزهرتها ومن علومك علم اللوح والقلم